بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع بقى اللي أنا جاي أكلمكم النهاردة فيه في فضفضة الأحد، موضوع مهم للغاية للغاية، وهو محوري في حياة كل إنسان ومؤثر بقدر كبير جدا جدا جدا. أنتوا عارفين أنا بنسبة كبيرة كنت بفتح تليفوني، دلوقتي بقفله أغلب الوقت وبلغي وبعمل كده وبسمع مشاكل الناس. وكل عمر في أعمار الدعاء بيكون له كده إيه، بيكون له يعني أسئلة. يعني وأنا صغير خالص دايما كانت بتجيلي أسئلة إيه، نفسي أبطل سجاير، عايز أبطل معرفش إيه، تمام، بنحب بعض والحاجات دي، ويا رب كل الناس تبطل سجاير ويحبوا بعض ولكن في الجواز. يعني لما تكبر شويه تبتدي المشاكل تجيلك بشكل مختلف، تفضل تكبر مشاكل تبتدي انت تتخض بقى. فمن الحاجات اللي الواحد اكتشف ان هي شائعه بشكل عجيب جدا جدا جدا، اكل الحرام. اكل الحرام يا جماعه بقى سهل قوي وبقى كتير قوي، وانا النهارده جاي لكل واحد عشان خاطر اقول له بص، هتعيش مهما تعيش وفي الاخر هتموت، وكل اعمالك هتتكتب ولن تزول، لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع حاجات هتروح يوم القيامه تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. مش هيعدي يوم القيامه ده من غير ما تقف تتسال على الاربع حاجات دول، مفيش، ما ينفعش، تمام. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن رقم أربعة، وعن علمه ماذا عمل فيه، خلينا بقى رقم ثلاثة أو أيا كان ترتيبها في الحديث، وعن ماله، لا، وعن أربعة، وعن ورقم، عن علمه فيما، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، دي رقم أربعة. رقم ثلاثة إيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، أو رقم أربعة أيا كان، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فإن أنت ما ينفعش تفكر إن أنت ممكن تهرب من السؤال ده. السؤال ده أنت هتتسأله إن أنت تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، إن حضرتك تقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى وتسأل عن جنيه، عن دينار، عن دولار، عن ريال، عن ين، هتتسأل عن كل جنيه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فمالك كسبته ازاي؟ دي مهمة جدا، ولازم ان انت حضرتك دلوقتي لازم لا تكسب المال الا من الاوجه الحلال، عشان خاطر انت هتتسأل عليه. ففكرة ان انت ربنا يسهل وما يتسألش، ما هو انت اصلا كده هتتغاشم، ما هو انت عندك خبر بيقول ان انت هتتسأل، فما ينفعش ان انت تضيع نفسك، ما ينفعش ان انت تضيع نفسك. وما تيجي تبص، يعني انا قاعد بقرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا معايا، بصوا الادله يا جماعه، قال صلى الله عليه وسلم: انه لا يربو لحم نبت من سحت، يعني من حرام، الا كانت النار اولى به. اسمع الحديث تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا يربو، يعني لا ينمو، لا يربو لحم نبت من سحت، يعني من الحرام، إلا كانت النار أولى به. يعني أنا لما أشتغل شغلانة حرام، أو إن أنا يكون بعمل حاجة حرام في شغلانتي واخد مرتب، تمام، دي فلوس حرام. لما بيع واشتري بشكل حرام، دي حرام، أنت كده بتعمل حاجة حرام وبتكسب فلوس حرام، تروح تشتري بيها أكل لنفسك، فلحمك ينمو، لحمك ذات نفسه ينمو من المال الحرام. تروح تشتري هدوم لنفسك، تستر نفسك بالحرام، تروح تغذي زوجتك واولادك، تمام، وتبني بيت وتصرف على معرفش ايه، وتدخل جسمك مال حرام فتتغذى بالحرام، فتروح يوم القيامه تلاقي نفسك ان انت ممكن تخش النار بسبب النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، كانت النار اولى به، اولى به. عارف لما يقولك ده النار اولى به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالك النار اولى به. فيبقى احنا فاهمين ده، يبقى احنا فاهمين ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، اشعث، اغبر، يمد يديه الى السماء، يريد ان يطلب من الله عز وجل شيء وهو اشعث اغبر، مسكين تعبان وعايز يوصل ومش عارف يوصل. قال: يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، اتغذى بالحرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب له ازاي يعني؟ بعيد جدا. فرقم واحد، لو كنت بتاكل حرام ايه اللي هيحصل؟ النار اولى بيك. رقم اتنين، انت بعيد عن اجابة الدعوات. يعني اما ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا، لا مش الايه دي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، الا اللي بياكل حرام انى يستجاب له. انى بعيد هذا الامر، ممكن ولكن بعيد. طب وليه؟ طب ما ناكل حلال، ما ناكل حلال، ليه ناكل حرام؟ ليه اضيع نفسي؟ ليه اضيع نفسي؟ ليه ادخل جسمي حاجه حرام؟ ليه يبقى النار اولى بيا؟ ليه يبقى النار اولى بيا؟ تعالى حديث تاني، وإن كان هذا الحديث في ضعف ولكن معناه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله: لا لبيك ولا سعديك. حديث في ضعف ولكن معناه صحيح، لأن هو لو حج بمال حرام فهو غير مقبول. للحديث السابق قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، لا يقبل إلا طيبه. فأنت وبعدين فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بص دي يبقى رقم واحد ايه الاخبار، رقم واحد دخول النار، رقم اتنين بعد استجابة الدعوة، رقم ثلاثة عدم قبول الاعمال الصالحة، رقم اربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان رجلا ممن كان قبلكم كان له مركب في البحر وكان يبيع الخمر، ما كانش على في شريعته حرام، وكان يبيع الخمر أو فيما يبدو يعني، قال: ويشوبه بالماء، بيغش في، يعني بيبيع خمرة وبيحط مية، تمام، بيغشها بالمية، وكان معه في المركب قرد، مربي قرد كده بيسليه، ينظر إلى ما يفعل، ولعله قرد كان مثلا نط جوه المركب، تمام، ينظر بقى إلى ما يفعل، فلما استتم ما في المركب، خلاص كل حاجة اتحطت وباع الخمرة وكل حاجة ما في المركب من الخمر، أخذ القرد الكيس بتاع الفلوس، أخذ القرد الكيس فصعد الذروة، طلع فوق في المركب فوق على الساري من فوق خالص، فجعل يرمي بدينار في البحر ودينار في المركب حتى جزأه نصفين، حتى جزأه نصفين، تمام، بقدر الغش اللي غشه بقدر المال اللي ضاع. طب وليه تتعب نفسك وتاخد ذنوب وفي الآخر برضو المال يضيع فتذهب البركة؟ يكون الشخص ده النار أولى به، يدخل النار، لا تقبل أعمال الصالحة، لا تستجاب الدعوات، وتذهب البركات. طب عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ويعذب في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. تعرفين يا جماعة، معلش هسألكوا سؤال وتردوا عليا، عارفين الناس اللي في الشارع بتقوم جايبه عمودين حديد تحت البيت وتقوم عامله جنزير او عامله بقفل عشان خاطر هو بيركن هنا. حد شاف المنظر ده قبل كده؟ بالذات في مصر موجود. حد شاف المنظر قبل كده؟ المنظر ده قبل كده؟ لو سمحت لو المنظر ده موجود عندك جيب الحديد ده واكتبه له على العمود. جيب الحديث ده واكتبه له على العمود. قال صلى الله عليه وسلم: من اخذ شبرا، ده واخد مكان عربيه بالكامل، تمام، وده ملك عام مش بتاعه، بس هو واخده عافيه وعنوه، حرام حرام. من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع ارضين. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ هو مش بتاعك اصلا عشان خاطر تعمل كده. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حل أم من حلال أم من حرام. يا والله العظيم، بص النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف زماننا: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. مش فارقة، المهم الفلوس تيجي وخلاص، المهم الفلوس تيجي وخلاص. عشان خاطر كده بيع الدخان، بيع السجاير والمعسل والشيشة في المحلات وفي المطاعم بيعه حرام، بيعه حرام، انت فلوسك فيها حرام. فلا ما تعملش كده. لو انت شغال في مكان ما ينفعش تبيع سجاير، الولاد زي الورد اللي بيبقوا واقفين مثلا في سوبر ماركت ولا في انزران ولا في مترو، وقام واحد داخل يطلب منه علبة سجاير وقام يديها له. طب ما بيع السجاير حرام، ده مكتوب عليها، فبيع السجاير حرام وفلوسها اللي بتكسبها حرام وبتضر الناس. وساعات بيكون الشخص ذات نفسه مش مدخن فبياخد سيئات على كل علبة السجاير. طب وبعدين؟ ادي واحد. اقول لكم حاجة تانية، كم مثال. مين هنا شغال في الوحدات الصحية؟ اهي دي منتشرة جدا بقى، دكتور او صيدلي وشغال في وحدة صحية وعدد الناس اللي جوه الوحدة الصحية كتير كما يقولون، فبيقسموا الايام بينهم، تمام؟ ده يجي 3 ايام وده يجي 3 ايام. بيقول لك ما هو ده بعلم المدير. ممتاز. هل ده يجوز؟ لا لا. ليه؟ ده المدير عارف. ايوه. هسال سؤال، لما التفتيش بيجي بيعملوا ايه؟ بيكتبوه غياب. عارف ليه؟ عشان المدير ذات نفسه اللي سمح لك، المدير ذات نفسه اللي سمح لك، ده مش بايده، مش تخصصه، مش من صلاحياته، فبيقوم كاتبك ساعتها غياب لما التفتيش بيجي. ده معناه ان هو لما اداك اجازه من حاجه هو ما يملكهاش، وبناء عليه حضرتك لازم تعمل ايه؟ حضرتك لازم تلتزم بالعقد. تيجي تقول لي ايه؟ ما هم بيديني الحكومه بتديني مرتب صغير، ما تشتغلش عنده. الله عز وجل بيقول: اوفوا بالعقود. انت رضيت ان انت تشتغل العدد ده من الساعات، العدد ده من الايام بالمرتب ده، مش عاجبك استقيل، مش عاجبك استقيل. انما ان انت تبقى بتروح 3 ايام في الاسبوع، على فكره الناس اللي شغاله لازم تبقى عارف ان في عقد تاني تابع للحكومه برضه، نص مده بنص مرتب، تمام؟ فانت ممكن تروح للعقد التاني. طيب انت كده بتحضر، بتروح 3 ايام، لو عملت نص المده هتروح 3 ايام بس هتاخد نص مرتب، ايه المشكله؟ روح اعمل كده وخلاص ويبقى خلصنا والموضوع انتهى. لا ما انا مش مش مش هي اصل هو يعني لما بنروح ما بيبقاش في شغل، انت متعاقد معاه ان انت تكون موجود هناك. تروح هناك بقى تدور على شغل تعملها، ما لقيتش خليك قاعد وجيب مصحفك واقعد اقرا القران لحد ما اي عيان يجي لك. انما ما ينفعش، ما ينفعش. دكتور صيدلي المدير قال لك امشي، ما تمشيش، يا اما تحول عقدك لنص مده، مش من صلاحياته. انا عايز اقول لمدير الوحده فلوس سيادتك اصلا فيها حرام، لانك بتتعدى يا فندم، انت مش من صلاحياتك تدي الناس اجازات اصلا، مش من صلاحياتك، انت بتخلي الناس تسرق. انت يا مدير بتخلي الناس تسرق. الناس مش فاهمه والله، والله مش فاهمه، وبيقعوا في الحرام وهم مش واخدين بالهم، بيقع في الحرام وهم مش واخدين بالهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ تمام. من ضمن الحاجات تاني، واحد شغال في مجال السياحة، حلال ولا حرام؟ حلال، ايه المشكلة؟ بس شغال في حاجة لها علاقة بالسياحة، الحرام، فلوسك حرام. شغال بارمان، فلوسك حرام، شغال في في في ديسكو في شرم فلوسك حرام، مينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. تيجي تقول لي ايه؟ طب ما انا اشتغل ايه؟ دور على شغل حلال. ما انما انت هتزنقني ان انت لازم تاكل حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب، فان نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. دعوا ما حرم. تاني الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث صحيح ابن ماجة قال: اتقوا يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني إيه؟ يعني اطلب الفلوس من الحلال، أجمله بطريقة جميلة، تمام؟ فإن نفسا لن تموت، ما فيش نفس هتموت حتى تستوفي رزقها. فيش حد هيموت ناقص رزق، زي ما حدش بيموت ناقص عمر، تمام؟ حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، حتى لو جابت أخر شوية إيه مشكلة، بس يجي من الحلال. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. سيبوا الحرام، مش هيفيدك، هيضيعك يوم القيامة. فشغال تقولي اشتغل إيه؟ اشتغل حاجة حلال، تمام؟ تاني من ضمن الحاجات القروض الربوية حرام. شغال بقى أنت في القروض دي، تمام، وفي بنك وبتاع، في ميزان سيئاتك، في ميزان سيئاتك، وكارثة. طيب خلينا حاجة تانية، بيع ما يتيقن الإنسان أنه يعصى به الله عز وجل. واحد فاتح محل بيبيع هدوم، تمام، الهدوم دي بيخش له المتبرجات يشتروها، هو يتيقن أن هؤلاء هيشتروا الهدوم، وهم قدامه لا يتقوا الله جل في علاه وبيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، وبيشتروا منه الهدوم اللي هي عادة تمام بيعصى بها ربنا سبحانه وتعالى في الشارع، وهم اصلا داخلين له كده. انا هسأل سؤال، التبرج حرام ولا مش حرام؟ حرام. طيب القتل حرام ولا مش حرام؟ حرام. واحد داخل يشتري دلوقتي سكينة وبيقول لك انا هقتل، تمام، ينفع تبيع له السكينة؟ لا، رغم ان السكينة حلال ان انت تبيعها. فلبس النساء حلال، لبس النساء، تمام، حتى اللي منه الضيق والجلد حلال ان هي تشتريه وتلبسه قدام زوجها او قدام بنات صحبتها، تمام. انما لو هو تيقن ان هي هتلبسه امام الرجال الاناث جانبه في الشارع، يبقى حرام ان هو يبيع لها. طب انت وبعدين؟ طب انت هتعمل ايه؟ تمام، يبقى ابعد عن الموضوع ده. تيجي تقول لي طب ما هو كده في حاجات حرام كتير جدا، نعمل ايه؟ احنا في زمن سوء، احنا في زمن سوء، لا تكون فاكر نفسك عايش في الخلافة العثمانية. احنا في زمن سوء. انت في بلد مسلمة، ايا كنت انت في بلد مسلمة، انت في بلدك المسلمة دي، والله لو عايش في السعودية الاوتيلات اللي عندك في بلدك المسلمة دي، بقولك ولو عايش في السعودية فيها خمور، اقسم بالله، وبلاد كلها مسلمة، يعني كل يعني في اجماع على تحريم الخمر، وما فيش تقريبا دولة مسلمة واحدة مش بتبيع الخمر بالقانون، ده فضلا عن المحلات اللي في الشارع. تقوليش بقى ده دولة معرفش ايه وبتاع، ده زمن غربة غربة شديدة كمان. تاني ارباح اليوتيوب اللي الناس بتتسابق عليها، يا فندم انت بتاخد فلوس على الاعلانات، حلو، انت عارف الاعلانات دي بيتعرض فيها انها بيتعرض فيها حاجات محرمة، انت لو تعلم ان الحاجات دي بتعرض عندك، هل يجوز اصلا ان انت تسمح للحاجات دي انها تعرض عندك؟ لا يجوز. طب هتاخد عليها فلوس، تبقى فلوسك حرام. تيجي تقول لي ايه؟ ما انا ما اعرفش الحاجات اللي بتتعرض عندي ايه. الحاجات اللي انا اقول لك، انا اعلانات اتصالات، انت ايه؟ لو اعلان اتصالات اهو حاجة موبايلات، يعني مين انت؟ اورنج. مين اورنج؟ هتبقى تامر حسني، صح؟ فودافون عمرو دياب، اتصالات محمد رمضان، ها ايه الاخبار يا فندم؟ وفي ومين ومش عارف نانسي عجرم، ايه تمام، ايه قول لي. ده لو اتصالات، ده فضلا بقى عن اعلانات والاعلانات عشان خاطر تبقى ناجحه لازم يحطوا فيها العنصر النسائي، لا غالبا بنسبه 90%. هل بقى هتفضل تراقب اعلان؟ راقب اعلان، اول ما تلاقي حرام اقفله، ولو جالك فلوس منه طلعها صدق. والاعلان اللي ما فيهوش مخالفات يبقى خد، عيش بقى حياتك كلها عمال تدور على الاعلانات بتاعتك، عمرك ما هتعرف شيء ما ينفعش ان انت اصلا تدور عليه. والناس لا تبالي لا تبالي لا تبالي، عادي جدا عادي جدا. فطبعا كل دي اشكالات، كل دي اشكالات. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. منهم اثنين لهم علاقة بالمال، اللي هم إيه؟ أكل الربا وأكل مال اليتيم. تأكل مال يتيم، والله العظيم ده احنا شفنا ناس بتأكل، الناس حية فلوسها يعني، وأكل الربا، أكل الربا من السبع الموبقات، الناس اللي لسه حاطة فلوسها في بنوك ربوية. انت مش خايف؟ بتجذب بآخرتك للدرجة دي ليه؟ قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله ما في حد بيدخل في موضوع الربا ده إلا غالبا لما بيتخرب بيته، إلا لما بيتخرب بيته لازم يكون يعود حاله في الآخر إلى القلة والنقص والضياع. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مين يقدر على كده؟ مين يقدر على كده؟ فانت يعني الربا ده فيقول لك ايه، ما انا حطيت المعرفش ايه وحطيت. انت بتدي فلوسك لمؤسسة، المؤسسة دي بتاخد فلوسك وبعد كده تفضل تقعد تذاكر فيها وتستثمر، لا تكون فاكر كده تمام. وبقولوا لنا يا جماعة بس لا، اللي بيحصل ايه، انهم بيدوا قرض للصيادلة تمام عشان خاطر يجددوا صيدلياته، واللي عايزين قرض عشان خاطر يشطبوا شققهم، واللي عايزين قرض عشان المشروعات الصغيره والمتوسطه، واللي عايزين قرض عشان المشروعات الكبيره. كل الكلام ده بفوائد، بيبيع له المليون جنيه مثلا بمليون و400 ومليون و600 الف جنيه بس على اجل. طب انا دلوقتي الناس بتدي فلوس يقول لك ايه، ما هو ده مش استغلال. طب ما هو باستغلال اهو، اولا ما فيش فرق بين استغلال ومن غير استغلال، ولكن هو واقعيا استغلال، ما هو استغل حاجته وباع له الفلوس بفلوس اكتر منها، باع له الفلوس بفلوس اكتر منها مقابل اجل. وتقول لي في التجاره، فين التجاره؟ ده بيبيع له الفلوس بفلوس وبعد كده ياخد هو مثلا 60% الزياده دول، وبعدين ايه اللي يحصل؟ يقوم مديك انت 12 ولا 13% وياخد هو الباقي في كرشه تمام. طب وانت كده ايه، خلاص انت كده فرحان، ساعدته ان هو ياكل حرام وانت كمان كلت حرام. هو اللي ادار عمليه الربا بنفسه، بس انت كنت اللي بتساعده وبتدي له الفلوس وبتموله عشان خاطر يعمل كده. طب وليه؟ عندك فلوس كتير حطها في حساب جاري، حساب جاري يا اخي تمام، اشتري بيها مبنى تمام، تشغلها، ما بعرفش اشغلها حطها في حساب جاري تمام. خايف من ايه؟ ربنا اداك فلوس، خايف تخلص، اللي اداك فلوس يديك تاني. هو لما يدينا نخاف؟ هو احنا بنخاف منه لما كان ما بقى كريم معانا؟ ده الناس اللي معهاش مش خايفه، اللي معاه خايف. فحاجه عجيبه برضو، حاجه عجيبه. ناس من ضمن انواع الذهب الربا، الناس اللي بتروح تبدل الذهب. يا جماعه انتوا عارفين ده ربا؟ يبقى معاكي مثلا حاجه مثلا ذهب 30 جرام تمام، فتروحي وتقومي مدياها له، مدياله لعمه ده تمام بتاع الذهب ده الحاجه دي اللي هي 30 جرام، وتقومي تبدلها بحاجه تانية مثلا 23 جرام او 25 جرام او 26 جرام عشان في فرق مصنعيه. انت عارفه ان ده ربا وحرام؟ انت عارفه ان ده حرام؟ بيعي الذهب الاول وخدي ثمنه وبعد كده اشتري الذهب اللي انت عايزاه، غير كده يبقى انت عملتي ربا. ايه ده يعني بتفرق؟ ايوه ده ربا، ده ربا، ده والله العظيم. فلازم نتعلم الربا، مش بتشتري ذهب، اتعلمي الربا بدل ما توقعي نفسك فيه وتلاقي نفسك داخله النار في غويشه. فلازم تتعلمي. ايه كمان؟ قال صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. اقسم بالله في بعض الدول يعني بدون تسمية، الدول اللي فيها ساعات مثلا هيئات معينة هي اللي ماسكة الاعمار، وهيئات مثلا ممكن يكون مثلا مؤسسة معينة أو الجيش بتاعها هو اللي بيبني كل حاجة وبيعمل كده. ويكون الموضوع مع شخص بعينه، مسؤول بعينه او ضابط بعينه او بتاع. لا حد بيكلمني بيقول لي الضابط دلوقتي تمام، المفترض ان لو واحد هيجيب الشغل العمولة 2.5% من الطرفين تمام. فهو بيقول لي او 2.5% او 2.5% ومشروع ضخم جدا، وهو بقى بياخد من المشروع مثلا عايز 20 شركة، هو بقى بيدي كل شركة حتة ويواخد منها 2.5%. الباشا بياخد 2.5%. طب ما ده انت كده يعني بتاخد 2.5% سحت وحرام عليك، والاسم ان الراجل مسؤول في حكومة او ضابط او او او، وبياخد فلوس، والامر معروف جدا. يعني كون ان هو يوصل لي في مكالمة تليفون تمام، طبعا مش هنسمي الدول عشان خطر مش عايزين نتكلم عن حد بعينه يعني تمام، ولكن كون ان الموضوع يوصل لي انا في التليفون ده معناه ان هو شائع جدا وبقى عادي. لازم تظبط ده وتدي ده وتدي المسؤول ده وتدي الضابط ده وتدي معرفش ايه عشان خاطر الناس تمام. طب يا جماعه ما انتوا بتاكلوا حرام، والاسم الاستاذ المسؤول واستاذ الضابط تمام، ما انت بتاكل حرام، بتاكل حرام هتودي نفسك في داهيه، محدش هيتشرف بيك، تخش النار يوم القيامه، هتخش النار افهم. الرشي انت غشاش وبتكسب من ورا ومش من حقك وبتسرق الناس سحت، وبتدخلوا بطنك وبطن مراتك وبطن عيالك، وعيالك مخدوعين فيك. طب وبعدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أي من حرام، أي من حرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون، يعني يتصرفون، يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. اسمع اسمع عشان خاطر تخلي بالك، لهم النار يوم القيامة. خلي بالك الفلوس دي لازم تاخدها من الحل بس، خلي مطعمك طيب، خلي مطعمك طيب ومأكلك طيب ومشربك طيب عشان تخش الجنة، عشان ربنا يبارك لك في ولادك وفي صحتك وتعيش مرتاح، ولما تموت تموت في الآخر وانت محدش عايز منك حاجة، ما تلاقيش ملائكة سود جاية تدغدغك عشان خاطر تطلع روحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. ده اليمين الكاذب، الناس اللي بتبيع لك وهي بتبيع تقول لك والله ما كسبان منها حاجه لحد، وهو كذاب وهو كذاب. الغش: من غشنا فليس منا. حديث اصلا مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة الطعام، يعني كوم الطعام كده اهو تمام، فلما شافها النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده جوه الطعام، فلقى مبلول. يعني ايه؟ يعني قديم. الطماطم مثلا لما بتنزل ميتها يعني تمام بتفعصت، فلا مبلول تمام. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، يعني بايظة من جوه. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني الدنيا مطرت، والله دي مش مية منه، ده مش بايظ، ده الدنيا مطرت تمام. قال: أفلا جعلته، خلاص يعني لو أنت كنت صادق، أفلا جعلته فوق الطعام، مش تحطه فوق، مش تحط اللي بايظ ده فوق، مش بتقول لي يعني الموضوع ده مش عشان خاطر الا عشان خاطر الميه اصابته، طب خلاص اللي بينزل الميه ده حطه فوق. افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس قبل ما يشتروه وتخمهم. من غش فليس مني، اخرجه مسلم. من غش فليس مني، الناس اللي بتغش او بتغش نفسك في الاخر هتلاقي نفسك انت اللي شارب. اللي بيشتري عربيه ويقوم قايل له، ده انا شفت ناس وهي بتبيع عربيه تقول له ايه، كان في خبطه هنا وصلحتها، وخبطه هنا صلحتها، وخبطه هنا صلحتها، وهنا الفانوس ده الاصلي بس انا مغيره، ده مش الفابريكه، ده انا جبته بس الاصلي والله. وده بيقول له كل حاجه، وواحد تاني يفضل يخبي في العيوب عشان خاطر ما يقولهاش. ده في ناس والله ما بتصلح العربيات بتاعتها قبل ما تبيعها عشان الراجل يشوف العربيه اللي بايظ فيها ابتداء ويقيم، يقول لك انا اصلحها عشان اعلي ثمنها، اعليه ليه؟ هو يبقى يصلحها ويشوف حالتها تمام، او يصلحها ويقول له تعالى بس انا عملت فيها واحد واثنين وثلاثة. فانما من غشنا فليس منا. المدرس اللي بيسرب الامتحان، الطالب اللي بيغش، ما انت كده غشاش، ما انت كده غشاش. اللي بيبيع حاجة باكتر من تمنها، ما انت كده غشاش وفلوسك حرام وبعدين وبعدين فالحاجات دي سبحان الله. الناس برضو من الناس اللي لوسها حرام, الناس اللي شغلانتها ظلم, واحد ظالم ده ظالم عمال متسلط على الناس عشان خاطر ياخد فلوسهم وياخد ويعذبهم انت كده فلوسك حرام وشغلك حرام وكل حياتك حرام في حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لما راهما بعد, لسه ما شافهمش ويعني الله عز وجل والله يعني اصطفى عشان ما شافهمش. قال قوم معهم صياط كأذناب البقر, معهم كرابيج يضربون الناس بها, ناس ماشية عمالة تكربك في الناس. والله لسه ماشي من فترة من يومين كده ولا حاجة, لقيت واحد الله يصلح له الحال, لقيت واحد أمين شرطة باين ولا ضابط مش عارف على شارع أبو قير مبهدل سواق ميكروباص, وفي الاخر اداله الرخص عشان واقف في الممنوع يعني بيركب حد او بينزل حد. هيقف فين في شارع ابو قير؟ ما هو واقف في شارع ابو قير طبعا ذات نفسه, بس في الاخر ايه بهدله واداله الرخص وقال له خلاص غور من غور وامشي. والله انا بقيت قاعد اقول في نفسي يعني هو لازم يبقى لسانه طويل يعني, يعني اقول له خلاص ما تعملش كده ثاني وتفضل امشي مش هيبقى حلو يعني, مش يعني ضميره هيأنبه. يا جماعه ما تتربوا يعني, يعني ايه مشكله لما تكون راجل يعني يقول لك ايه ما هو ما بيفهمش الا اللغه دي, انت متربي ولا مش متربي يعني؟ هو انا لازم اكون كده؟ لازم اتعامل يعني اتعامل حتى لو اتعاملت مع مجرم لازم تبقى متربي؟ ليه تفقد تربيتك حتى لو ظابط امين, حتى لو انت بتتعامل ايا كان ما تخليك متربي يا اخي تمام. ما تظلمش حد, ما تظلمش حد. الناس اللي بتظلم ده انت هتتحاسبوا يوم القيامه وفلوسك حرام. سبحان الله سبحان الله. شركات التأمين الاستثمارية مش التأمين التكافلي, تعرفين شركات التأمين بتكسب من ايه يا جماعة؟ شركات التأمين بتكسب من الناس اللي بتدفع على الفاضي. شركات التأمين بتكسب من الناس اللي بتدفع على الفاضي. تاني اكرر يعني لو انت مثلا في مليون واحد امن على عربيته, لو شركة التأمين عارفة ان في مليون واحد هيخبط عربيته وهتصلح له مليون والله ما هتفتح, والله ما هتفتح. انما هم عاملين دراسات وعارفين كم واحد هيصلح رغم انه مأمن بره التأمين وكم واحد هيصلح جوه التأمين, واحصائيات الحوادث بتقول ان كم في المية تقريبا معرفش ايه وبتاع, ويبتدي بعد كده يأمن, يبتدي يأمن. هو واقعيا اللي أمن على عربيته وصلحها على حساب التأمين استفاد, استفاد تمام. انما اللي ما صلحش على حساب التأمين وما صلحش اصلا لانه ما عملش حادثة الفلوس, هو شركة التأمين معتمدة على الرجل ده, معتمدة على الرجل ده ان هي تكسب. فلو عندها مليون واحد, لو مثلا 5000 واحد بس هم اللي عملوا حوادث وصلحوا لهم وباقل التكاليف يبقى هم كسبوا من الباقي. حلو فل زي الفل ممتاز, كسبت من الباقي كله. فهو واقعيا بيكسب من الناس اللي ما بتعملش حادثة. والله ده لو 50% بيعملوا حوادث و 50% ما بيعملوش حوادث كانوا زمانهم قفلوا الشركة. هي اكيد نسب اقل من كده بكتير, بكتير جدا. نفس الكلام عن انا مرة لا انسى, مرة بنت كلمتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضرتك معرفش ايه للتأمين تمام. فانا قلت بس اشوف يعني اكيد الناس دي بتعمل خير بقى وخايفين على معرفش ايه وبتاع يعني. طبعا انا كنتش اقول كده يعني, بس حبيت ان انا اختبر الموضوع. قمت قالت لي في تامين على الحياه, قلت لها انا عايز اسال حضرتك سؤال عشان ما تتعبيش نفسك يا بنتي. قالت لي اتفضل. قلت لها لو واحد عنده سرطان ممكن يامن على حياته عشان خاطر اولاده تمام؟ فقالت لي طب معلش انا اسفه ممكن تخليك معايا, وراحت سالت المدير بتاعها ورجعت لي قالت لي انا اسفه بس ما ينفعش, وقفلت معايا. يعني هم عايزين يأمنوا على الناس اللي هتعيش. اوعى تكون فاكر ان هم خايفين على الناس اللي تموت, دقة هو عايزين يأمن على اللي هيعيش عشان تفضل تدفع وانت عايش عشان احنا نكسب, مش عشان خاطر انت تموت وخايف عليك. انسى الكلام ده, انسى الكلام ده. عشان خاطر كده التأمين غرر, انت ما تردد بين الحدوث والفوات. انت بتدفع فلوس ومش عارف هتستفيد منها ولا مش هتستفيد بيها. وواقعيا ساعات ناس ما بتستفيدش بيها تماما، وفي ناس بتستفيد اكتر من اللي دفعته، وده غلط وده برضو غلط. فانت بتتكلم في مليون حاجة، في مليون حاجة ما تتعلمه. لازم نتعلم. الشاهد النهاية، في حاجة اسمها حلال وحرام في الفلوس، وما ينفعش ان حاجة تدخل بقي وبطني الا لو كانت حلال. ما ينفعش حاجة تدخل بقي او بطني. شوف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. كلنا في الحتة دي زي بعض، انبياء ورسل وبني ادمين عاديين. فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، تمام. والمؤمنين بقى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. مؤمن او حتى نبي لازم تاكل من الطيبات، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، والا هتلاقي عقوبات دنيا واخره. والسحت في الاخر هتشوفه في صلاح اولادك وضياعهم ومرضهم وبلاوي. انا مش عايز احكي لكم قصص ناس والله العظيم بتروح في 60 داهيه، واللي ما راحش هيروح في الاخره الا ان يتوب الله عز وجل عليه، الا ان يتوب الله عز وجل عليه. الشاهد نهايه القول، رجاء اتقوا الله عز وجل في نفسكم، ولا تأكلوا إلا من الطيبات. تأكل من الحلال، تشرب من الحلال، تلبس من الحلال، عشان ربنا سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.